الأجزاء اللي تقول إذا رأيت المنكر هل يجب علي إصلاحه أم علي فقط التبليغ؟ نعم، يقول إذا رأيت المنكر هل يجب علي إصلاحه أو فقط التبليغ؟ فيه تفصيل. إذا كنت ممن لك شوكة كأن تكون أبا في البيت، هنا يجب عليك التغيير، أو مع زوجتك يجب عليك التغيير، أو مع إخوانك الذين يصورونك يجب عليك التغيير، تكون مديرا في العمل أو المدرسة أو شيء يجب عليك التغيير هنا لأنك أنت صاحب سلطة الآن. أما إذا لم تكن صاحب السلطة فهنا تبلغ من له السلطة حتى يقوم بإنكار هذا المنكر، والله أعلم، أو بتغيير هذا المنكر عفواً.